ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لطالما تذاكرنا وذكرت فيما هذا المقام أو غيره بأن الدين له أصول وأركان وواجبات. أصول هي التي تضرب في جذر القلب، وهي التي يسميها العلماء أركان الإيمان. وأركان وهي المأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وواجبات وهي ما بقي من أوامر الدين التي تكمله والتي تحققه والتي تبين صدق العبد في دينه، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين، فضلا عن ترك المحرمات والبعد عن الموبقات وغير ذلك. والحقيقة الأخرى هي أن الدين لا يقوم ولا يوجد ولا يحيا إلا بأصوله. فإن أي مبنى إذا ضاع منه دور فلا بد أنه سيظل باقيا ما بقي، أو بقيته تبقى، وإذا ضاع منه أكثر بقيته تبقى، حتى يبقى منه الأساس والأصول التي تقوم عليها الأعمدة والأركان. أما إذا اجتث من فوق الأرض ولم يعد له أصل ولا جذر، فإنه سرعان ما ينهار كله. إذن فالدين أصله هو الذي يقيمه، أصله هو الذي يحييه. وهذه مسألة ينبغي أن تكون منك موضع العين من الرأس، أن دينك ما يقيمه وما يحييه هو أصوله، وبغيره لا قيمة لهذا الدين، وإن صام وصلى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أوسق عرى الإيمان، ولا يجد العبد طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان إلا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، وبذلك تنال ولاية الله، وإلا فلا تنال. وإن كثر صيام العبد وصلاته. وإن عامة مؤاخاة الناس إنما هي في الدنيا، وإن ذلك لا يغني عنهم شيئا. الشاهد من هذا الكلام هو أن العبد مهما كثرت صلاته أو صيامه أو تسبيحه أو ذكره أو صدقته بغير الأصول التي تنال بها ولاية الله عز وجل، فيصير العبد وليا لربه فيتولى الله أمره، فيصير من أولياء الله الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يكون أبدا إلا بإقامة الأصول. والمسلمون في واقعنا في مشارق الأرض ومغاربها جهلوا أمر دينهم، والمر أو أمر المر أنهم جهلوا الأصول. فإن كثيرا منا يجهل أحكام الصلاة، وكثير منا يجهل أحكام الصيام، وكثير منا يذهب إلى البيت الحرام ليحج وهو لا يعرف من الحج إلا اسمه، وكثير منا لا يعرف كثيرا من الأمور الشرعية المتعلقة بالطهارة والمتعلقة بالعبادة وبر الوالدين، كثير منا لا يعرف ما أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. وكل ذلك ضار، لكن أفسد الفساد وأضر الضرر هو أن تجهل أصول دينك. لماذا؟ لأنك بجهلك لأصول دينك لا تقيمها، فإن لم تقمها، وقد عرفنا أن الدين بأصوله، أن الدين بأصوله، وما معنى كلمة الأصول؟ هي تلك القواعد التي تجعل العبد على التوحيد، تلك القواعد التي تجعل العبد على التوحيد من الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، القبول، الإخلاص، الصدق، الولاء، البراء ممن برئ الله منه وأبرى بالتبرؤ منه، إلى آخر ما هو معلوم، معلوم من الدين بالضرورة مما أتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هاتان حقيقتان ينبغي ألا يغيب عن مسلم أبدا، أن الدين له أصول، وأن هذه الأصول بها يكون الدين وبغيرها لا يكون. فمن انهدم أصل من الأصول عنده فقد انهدم مبنى دينه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك هو نقض الأصول، لأن الشرك هو ضد التوحيد، لأن الشرك هو ضد الإيمان الخالص. فجاء التعبير في القرآن بلفظ مجمل، هذا اللفظ يسمى شرك، وهذا اللفظ هو المشعر عند كل مسلم بأنه قد خرج من دين الله. فإذا قلت لأحد إنك مشرك كان ذلك أشد الإزعاج الذي يصيبه، لعلمه بأن هذا اللفظ أو هذا الوصف يقتضي بعده عن الدين. ثم لابد أن تعلم أن العبد لا يتصف بصفات الدين ولا يصبغ بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، إلا بها الأصول. فإن كثيرا من الناس قد يصلون كثيرا ويتمتمون كثيرا ويسبحون كثيرا ويتصدقون كثيرا وهم غرقى فيما هو ضد الإيمان، غرقى في حب اليهود والنصارى وموالاتهم، بل وتعظيمهم، بل وتقديم شأنهم على شأن المسلمين، وهم غرقى في قبول غير أحكام رب العالمين، وهم غرقى في قبول الباطل وتشجيعه، وهم غرقى في الإعجاب بالغرب وعاداته بالرغم من أنها ضد الإيمان في كل أمر من صغير أو كبير وغير ذلك، بل هم غرقى في عبادة القبور وتعظيم الأحياء، بل هم غرقى في عبادة الطواغيت والخوف منهم وتعظيم شأنهم على شأن رب العالمين، حتى أنهم لعلهم يحبونهم محبة لا تنبغي إلا لله، خوفا على الأرزاق أو الآجال أو غير ذلك. إذن فلابد أن تعلم أن العبد لا يصير من أهل الحق إلا بالأصول، لا يصبغ بصبغة الحق إلا بالأصول، لا تجده من أهل الغيرة على الحق إلا بالأصول، لا تجده يتوق إلى أن يجاهد في سبيل الله نصرة للحق إلا بالأصول، لا يغار على المحرمات كبيت المقدس الذي يدنس ليل نهار وتقتل الناس دونه إلا بالأصول. ففاقد الأصول ميت، ولذلك يقول الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا النور هو نور الأصول التي تملأ القلب فينصبغ العبد بكل صبغة الحق، يصير العبد عبدا نورانيا مهتديا، يظهر ذلك في غيرته، في ولائه، في برائه، في من يحب ومن يبغض. نحن أمة ميتة إلا من رحم الله تعالى بسبب الخلل في أصول ديننا، الخلل في أصول ديننا، إننا صرنا نخاف من الطواغيت أكثر من خوفنا من الله، صرنا نرجو القبور والأموات أكثر من رجائنا لرب العالمين، صرنا نتخذ من دون الله أندادا نحبهم كحب الله بسبب أو بآخر، كعبيد أو خدم أو غير ذلك من الأمور، صرنا لا نغار على حرمة أو شعيرة، صرنا نعلم أن المسلمين يقتلون في كل واد وفي كل بلاد المسلمين، ومع ذلك لا يدمع لنا قلب ولا يدمي. لماذا؟ لأن الأصول إذا فقدت فقد الدين حياته وصار دينا نسكيا، نسكيا كما لو كانت آلة تتحرك حركة ميكانيكية بغير جوهر وبغير معنوية. وأنتم تعلمون أن الأمر بالقلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله، ذاق طعم الإيمان. وهذا الذوق هو ذوق قلبي وليس ذوق لعابي، إن الذوق في غالب المعنى متعلق باللعاب، تضعه في لعابك فتستشعر طعمه من حلو أو مر أو مالح أو غير ذلك. فكيف يكون الإيمان مذاق؟ هل هو يذاق باللعاب؟ لا، بل يذاق بالقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا هو المذاق، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا هو المذاق، أن تكون مطمئنا في وسط فزع الناس، أن تكون متوكلا على من بيده الأمر، والناس قد زاغت أبصارهم واحتاروا على أرزاقهم وهم لا يعلمون أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله. أنت لا قيمة لك إلا بأصول دينك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، بشرط أن يكون هذا الدين حي لا ميت، أن يكون هذا الدين بصير لا عمى، أن يكون هذا الدين نوراني. لأنه أنت ترى أن القرآن وصف كل المقامات المحمودة في الدين بأنها بصيرة، بأنها بصائر، بأنها نور، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. وفي المقابل يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فمرة توصف بالبصائر ومرة توصف بالنور، لأنها هي التي تورث البصيرة وتورث الرؤية الحق، تجعل الإنسان مصبوغا بصبغة الله. فاقد الأصول ميت، والأمة مرضها الأساسي بأن لعب فيها أعداؤها من يوم أن أذهبوا بقوتها وقوامها ومزقوها وقطعوها، فصارت أمة تلهس إلى لقمة عيش، ثم لما أفاقت أفاقت على مخدرات وبرشام وشهوات وأفلام وبنات ونساء وتبرج وعري، أفاقت على غير ولاء، على غير جهاد، على غير بر، على غير فداء، حتى صار الدين مكروها عند كثير منا، إن لم يكن مكروها في أصله وجملته مكروه في تفاصيله، يستنكر لها. لعب كثير، لعب أعداء الإسلام في عقولنا وقلوبنا فبدلوا أصولنا فصرنا ممسوخين. ألا تعلم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وهو يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، إن عددنا يساوي ألاف بل مئات بل ملايين المرات مضروبا في عدد من قادوا غزوة بدر. غزوة بدر خاضها عدد. هذا العدد إذا قارنته بأعدادنا الآن في وقتنا الحالي في يومنا هذا لضربت ذلك العدد، أي عدد الذين خاضوا غزوة بدر المباركة، في ملايين، في ملايين، ملايين مملينة، اضربها في عدد الذين خاضوا غزوة بدر. يعني إذن ينبغي أن تكون قوتنا ملايين القوة بالمقارنة بمن خاضوا تلك المعركة العظيمة، ولكننا أوهن وأضعف وأقل وأحقر، حتى أننا نستحي من ديننا ونستخفي به للتربص بنا. وصرت أنت لا توصف بدينك إلا بأحط الأوصاف، أنت متطرف، أنت إرهابي، أنت مشطط، أنت مغالن، أنت منبوذ، أنت مطارد وغير ذلك. لماذا؟ لأن صار الأمر غثائية. قال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولا يحب العبد الدنيا إلا إذا فقد الأصول. إن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانت الأصول من حب وخوف ورجاء وولاء وبراء، من قبول وصدق وإخلاص وإقبال، لما كانت في القلوب كان الواحد منهم يتوق إلى أن يموت في سبيل الله، حتى أن الرجل كان يقاتل المسلمون وفي يده تمرات يأكلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتراني إن قتلت فقتلت؟ قال تكون في الجنة، تكون في الجنة. فنظر إلى التمرات التي في كفه، والكف لا يحمل إلا فرادة، يعني لا يحمل أطنانا، فقال والله إنها لحياة طويلة أن أنتظر حتى أكل تلك التمرات. فألقى بها ودخل في قتال المسلمين فقاتل فقتل، فكان في الجنة بما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن نتمنى أن نحيا بأي شكل، أزل ماشي بس المهم نأكل عيش، محقرين ماشي بس نأكل عيش، ممتهنين ماشي بس نأكل عيش، حتى صار أهل الأديان الأخرى أكرم منا في أوطاننا، وما ذلك إلا بتقدير الملك. فإن وضعك الذي أنت فيه لم يقدره لا رئيس ولا حكومة ولا كبير ولا صغير، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال عز من قائل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ففقرك تقدير الملك، وعزك تقدير الملك، وذلك تقدير الملك، وحقارتك تقدير الملك، وتقدير الملك عطاء وتوافق على سنته الكونية. من اتقى أفلح، ومن ضيع ضاع، ومن أقبل قبل، ومن أعرض طرد. ونحن كثير منا لا يتعلم دينه، لا يعمل لدينه، لا يخدم دينه بقدر ما يخدم دنياه. إن الواحد منا لا يكد ويكدح في الدنيا حتى يبتلى بالأمراض والأسقام والأوجاع في ظهره وفي جنبه وفي أقدامه وفي مفاصله وفي كبده من العمل ومن المشقة ومن التعب، حتى لعله يلقى في آخر أيامه على فراشه يتأفف منه من كدح من أجلهم ومن عانى في دنيا من أجلهم، لأنه لما هان عليه دينه هان على ربه، فهونه على من حوله، من أطعمتهم، من سقيتهم، من كدحت لأجلهم. عندما تلقى على الفراش تحتاج من يحملك تجدهم يتأففون منك ويتمنوا موتك الساعة قبل التي بعدها. هذا هو. إن أما أهل البر وأهل الخير فإنما حتى وإن كان الناس ينظرون إليهم على أنهم كذا أو كذا، إلا أنهم ينقلبون في أن من رضي الله عنه أرضاه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حتى أن من يمدحك في وجهك لمالك أو سلطانك في ظهرك عندما تلتفت قبل أن تختفي من أمامه يصب عليك اللعنات، قد تسمعها وقد لا تسمعها. لماذا؟ لأن الذي يملك القلوب إما أن تحبك هذه القلوب وإما أن تسخط عليك وتبغضك هو الله وحده سبحانه وتعالى. تنبه لذلك. فنحن أمة شرفت بكل أنواع الشرف وكرمت بكل أنواع الكرامة، ولكننا خلف من بعد سادة، فخلف من بعدهم خلف، والخلف أو الخلف هم الذين يسوؤون بعد أسلافهم أو بعد آبائهم، يعني خلفة سودة، يعني خلفة طين، يعني يفسدون لا يصلحون. ولذلك جاء وصفهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. المسجد يوم الجمعة نصه بالعافية، يوم الجمعة وفي الفجر الرجل بيأذن ويقيم الصلاة لوحده. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا المخدرات والبرشام. البرشامة بتتكلف 2 مليم ونص في الطب، ده شغلته أعلم، بتتباع ب25 جنيه وب20 جنيه البرشامة الواحدة، حتى يتيه بها من يأخذها. لماذا؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ومن أضاع الصلاة أضاع دينه. لماذا؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. فمن ضيعها ضاع، ومن حافظ عليها حفظ، لأنها هي الصلة الوحيدة بين العبد وربه. أنت أمنت، أنت أسلمت، كيف تكون بينك وبين من أمنت به وأسلمت له وعبدته؟ كيف يكون بينك وبينه صلة؟ بالصلاة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم، قال فيما يرويه عن ربي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الرب مجدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين استعان بي عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا يعني أن الصلاة هي الصلة، ونحن خلف، ونحن خلفة طين، خلفة سيئة. ماذا فعلنا بعد آبائنا وبعد أسلافنا الذين كتبوا لنا العز بفضل ربنا؟ ماذا فعلنا؟ أضعنا الصلاة واتبعنا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليكن لمعلومك أن إضاعة الصلاة ليس كما تفهم بأن تركها. قالوا يا ابن مسعود ما إضاعة الصلاة؟ قال إضاعتها إخراجها عن وقتها، إخراجها عن وقتها. أنت في شغل وأكل عيش ومحروق دمك ومدعوك بدنك، فهتصلي إمتى وتصلي ليه؟ مش لقمة العيش أهم والعمل عبادة، تاكل العبادة دي بقى ليه؟ اللي هي العمل تضيع، دم الصلاة تضيع، يضيع دم الصيام يضيع، يضيع دم الدين يضيع، العمل عبادة وأكل العيش مر. نعم والله هو مر على من مرره الله عليه، وهو حلو على من طيبه الله له، على من طيبه الله له. كم من عبد معه من المال وله من المكاسب ولا بركة، مر. وكم من عبد قليل لكن يبارك الله له، ويبارك له في ولده، ويبارك له في امرأته تحفظ سره وتدبر ماله ويرزقه فيها الخير، وهكذا. وأنت ترى كثيرا من الناس كسرت أموالهم وفسدت نساؤهم، حتى أنهم يعانون ويعيشون عيش الكد وعيش الشق. لماذا؟ لأنهم لم ينالوا من الله خيرا، ولم يكن لهم من الله، من عطاء الله وفضله وبركته نصيب. ما الذي حرمهم؟ أنهم ضيعوا فضاعوا وأخلدوا إلى الأرض. الله عز وجل لما كتب عليك كلمة الإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. كم تكون فرحتك إذا اشتريت قطعة أرض؟ كم تكون فرحتك إذا جمعت مالا فأخذت به دارا أو شقة تمليك؟ تراب فوق تراب ترتبط به وتخلد إليه. وليس هذا بحرام، لكن الحرام كل الحرام أن لا تكون هناك فرحة لك ولا ارتباط ولا تمسك وتعلق وجمع لدينك، فأنت تجمع إلى الدنيا إخلادا لها كأنك ستبقى أبدا، مع أنك تعلم أنك قدمت ميتا بالأمس، بل لعلك تكون قد قدمت ميتا اليوم وأنك ستكون لاحقا به غدا أو آخر اليوم بحسب علم الله عز وجل، لأن الأجال مضروبة ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن أنت مخلد إلى الأرض ومرتبط بها، تحب ترابها ولا ترجو العلو، ولا ترجو العلو، لأنك فقدت الأصول فمات القلب، فقدت الأصول فانطفأ النور، والنور لا يأتي إلا بالأصول. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا، نورا مش نور الكهرباء اللي بتصوت منه، لا، نورا من عند الله يشرح الصدور، يحبب الإنسان في الآخرة، يذكره دايما أين هو في الآخرة كل لحظة. إذا قال نظر إلى قوله أين هو في الآخرة، وإذا عمل نظر إلى عمله أين يكون به في الآخرة، وإذا أحسن لأحد، وإذا بر أب، أو إذا عق، أو إذا ظلم، أو إذا عدل، أو إذا بر، أو إذا فجر، ينظر دائما لكل أمر من أموره أين يكون به في الآخرة، فيتولد في نفسه تقديسا وتعظيما للمعبود، فيستحي من نفسه، فإن كان خيرا حمد ربه وسأل الله أن يقبله، وإن كان سوءا ارتدع. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعودون إلى البصيرة، لأننا جبلنا على أن نذنب، جبلنا على أن نخر ذنوب، ولم نجبر على أن نكون فجرة، ولم نجبر على أن نكون كفرة، ولكن كوننا نذنب نعم. ولذلك فتح الله لنا باب التوبة دائما أبدا، ما لم تغرغر، ما لم يغرغر العبد أو تخرج الشمس من مغربها. لماذا فتح باب التوبة دائما أبدا؟ لأنك تحتاجه مفتوحا دائما أبدا. كل يوم لك ذنوب، كل ساعة لك ذنوب، صغيرة أو كبيرة، قليلة أو كثيرة، فأنت محتاج إلى باب التوبة تدخل منه مسرعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. بمعنى ليس هناك من أحد لا يذنب من بعد محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام، خير من وطئت قدمه الأرض عليه الصلاة والسلام من بعده، فالكل يذنب، حتى أبو بكر، نعم، حتى أبو عمر، حتى عمر، ولكن فمقل ومستكسر. أمثلنا بيخر ذنوب، يقعد في مجلس، يبيع، يشتري، يروح، يجي، تجد منه الذنوب في كل أوبة، فجعل الله لك ما يمحوه. تنبه حتى تكون دائما على البصيرة، وحتى تكون دائما منير القلب، لا يموت قلبك ولا ينطفئ نوره ولا تعمى بصيرتك، فالتوبة تجدد. فهذا هو سر أن يكون باب التوبة مفتوح لكل عبد ما لم يغرغر، ومفتوح للدنيا كلها ما لم تقوم الساعة أو تقوم أكبر أشراطها وهي خروج الشمس من مغربها. إذن فبالأصول يكون دينك، بالأصول تصير صالحا، تصير تقيا، تعرف الحق من الباطل، ترجع إلى ربك كلما انكفأت. بالأصول تصير نافعا لأمك وأبيك وأهلك وولدك. بالأصول تكون عنصرا إيجابيا يصلح ولا يفسد، يصلح ولا يفسد. بالأصول تكون تقيا، تتجنب المحرمات والمبيقات دون تتبع. والله لو قامت فينا الأصول لوجدت المخدرات يلقيها الناس في الخرابات لا يجدون من يأخذها، لوجدت البرشام الذي يلهسون عليه ويقاتلون بعضهم بعض ويسرقون بعضهم بعض من أجل الحصول عليه يلقى في المزابل. لماذا؟ لأن القلوب ستحيا، ولأن النفوس ستقبل على ربها وستعرف قدر دينها، ولأنهم سيتطهرون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكن من هؤلاء. ولكن لما غابت الأصول أصابنا العمى، فصرنا كالبعير كالدواب يتحكم فينا أرذل الخلق، ويتحكم فينا الطواغيت ويعبدوننا لهم كما كان فرعون يفعل فينا في أجدادنا وأجداد أجدادنا، حتى خرج عليهم وقال من شدة فسوقهم ومن شدة أنهم غساء ومن شدة أنهم صراصير قال أنا ربكم الأعلى. وقال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولذلك علمنا ربنا لماذا فعل فرعون ذلك واستخف الناس، ولماذا تجبر عليهم وعلى وجاء وادعى أنه إله، لأنهم كانوا من الفساق. فاستخف قومه فأطعوه، نظر إليهم نظرة خفة. فانظر إلى الارتباط بين الاستخفاف والطاعة، لم يقل عظم قومه فأطاعوه، كرم قومه فأطاعوه، بجل قومه فأطاعوه، رفع قومه وأغدق عليهم فأطاعوه، بل قال عز من قائل فاستخف، يعني نظر إليك أنك خفيف. يعني ماذا؟ أنا لما أنظر إليك أنك خفيف يعني بلا وزن بلا قيمة، أنت حتة بتاع ما تسويش أي شيء، مالكش لازمة في شيء، لأنك ما عندكش حتى دين. حتى إذا تعرضت لظلم أو ضغط أو جبروت أو بطش أو كذا تستشعر أنك غساء لا قيمة لك، تفعص. أما لو كنت صاحب إيمان والله يرتجف منك من يظلمك، والله لو كنت صاحب إيمان يرتجف منك من يطغى عليك، لأنك عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل ترتجف لذلك السماوات والأرض الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يظلموكم ومرتبين ليكم وبيعدوا ليكم وهيعملوا فيكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من خلال أصولهم وحسن توكلهم وإنابتهم لربهم ومعرفتهم لقدر دينهم. وهذا هو السبيل، هذا هو السبيل. كن صاحب دين وحي دينك في قلبك، وتعلم الأصول وحيها، ولا تكن من أولئك المستخفين الفاسقين الذين لا قيمة لدينهم عندهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لأن الحفظ حفظ الله. والله قد تكون في أشد الضيق وفي قبضة الظالم، ومع ذلك ينجيك ربك. وإن لم ينجك كما ترى وتحسب يكفي أنه يحفظ عليك إيمانك في قلبك ويرزقك طمأنينة ويبشرك بأجر وراء ذلك البلاء، ثم بعد ذلك يأتيك فرجه من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. أنت تقول لابد أن تعلم أن المتقين لهم مقام عند ربهم في الدنيا والآخرة، إن المتقين هم الذين أقاموا الأصول في قلوبهم، لا بد أن نعرف ذلك. إذن فالأصول تجعل منك عنصرا طيبا، تجعل منك مصلحا، تجعل منك عبدا ربانيا، تجعل منك محبوبا لربك، وليا من أوليائه. والأصول تجعل من المجموع مجتمعا نقيا، مجتمعا قويا. قويا بماذا؟ بدينه، قويا بدينه. لو أصابهم الجدب وأرادوا أن يسقوا لوقف داعيهم وهو يتقدمهم لصلاة الاستسقاء ويقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لانتهى دعاؤه بسقوط المطر، لأنهم لهم مكانة عند ربهم، لهم قدر بعبوديتهم بأصولهم. هكذا ما سبقهم، يقول المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بصلاة، بكثير صلاة ولا صيام. أبو بكر هو صاحب المكانة الإيمانية في الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، رقم واحد بلا منازع في مقام لا ينبغي إلا له، هو محمد صلى الله عليه وسلم، خير الخلق أجمعين وسيد المرسلين وخاتمهم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. هذه المكانة. رقم اثنين: ثاني اثنين إذ هما في الغار. من الذي جعله ثاني اثنين ورتبه ثاني اثنين؟ مع مين رقم واحد؟ يعني ثاني اثنين مع عمر ماشي، ثاني اثنين مع أي من الصحابة ماشي، لا، ده ثاني اثنين مع محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه رقم واحد، بيقول رقم اثنين: لا تحزن. ليه؟ لماذا؟ معنا الأسباب وهنعمل وهنسوي وهنطير ونجري ونطلع ونطير على الجناح وننط ما نفط، ما حد يشوفنا ولا يرد أبدا. لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هي نفس الكلمة التي قالها موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه قوم فرعون فقالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي، إن معي ربي. من أين جاءته هذه الثقة وهذا الاطمئنان بأنه لا، أنه ليس معه أسباب وليس معه عدة ولا عتاد وليس معه طيران ولا فوقان، ولكن معه ما هو أكبر من ذلك كله، معه الأعلى سبحانه وتعالى: إن معي ربي سيهدين. وبالفعل أنجاه ربه من الغار كما أنجى موسى من فرعون وقومه بما لا يقدر عليه إلا هو جل في علاه. احفظ على نفسك دينك تكن ذو كرامة في الدنيا والآخرة، فإن الأتقياء في الدنيا مكرمين، وإن هانوا على الخلق أجمعين فهم مكرمون عند ربهم. إن محمد صلى الله عليه وسلم كانت تضع امرأة أبي لهب الشوك على بابه، وكانوا يسبونه ويطعنونه أو يطعنون في مكانته ويقولون هو ساحر ويقولون به جنة، ده مجنون. حتى أن أبا لهب كان يمر على الوفود في موسم الحج، بعدما يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ويؤذنهم بما أمره به ربه، فيقول له: أنا عمه، لا تصدقوه، إنه به جنة، أصابته جنة وصرع، لا تصدقوه، أنا عمه. هذا عمه أبو لهب، كان يصنع ذلك وكان يفعل ذلك، كان هينا على الناس، ولكن أين كان من ربه؟ أين كان؟ اللهم ارزقنا شفاعته والحقنا به على خير، واسقنا من حوضه ومن يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا في الدنيا من أتباعه وفي الآخرة من شفعائه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا علمت عبد الله أن دينك لا يكون إلا بأصوله، فلا بد أن تعلم أن الله عز وجل مثل الدين ومثل كلمة لا إله إلا الله عنوان الملة والدين وبرهانها بالشجرة، ضرب لها المثل بالشجرة، فقال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، أي لا إله إلا الله صادقة، أي لا إله إلا الله بأصول في القلوب، أي لا إله إلا الله بشروطها وانتفاء موانعها وهوادمها ونواقضها. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه هي الكلمة الطيبة، الأصول التي في القلوب المتولدة من شروط لا إله إلا الله. تنبه تنبه، والله نحن في حاجة إلى هذا الكلام أكثر من حاجتنا لطعامنا وشربنا وهوائنا ومائنا، لأنه به تحيا القلوب وتستقيم على ما يرضي ربنا عز وجل الذي ما خلقنا إلا لذلك. نحن ما خلقنا إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إنه أعلمنا أننا سنكون على حال سيء إذا تركنا ديننا، وأن هذا سيكون صنيع الشياطين من إنس وجن، والإنس أب قبل الجن، شياطين الإنس، انظر في الآية، شياطين الإنس والجن، قدم الإنس على الجن، لأن الإنس ترى، شياطين الإنس ترى تهدد تبدد تخوف، فبالتالي حد اكتالك، كما في الحديث يقول رب تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، موحدين، أهل إيمان، أهل تقى، مفطورين على الميل للحق وحب الحق، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، شياطين سواء إنس أو جن اجتالتهم عن دينهم، أنت مخلوق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد فطرك على الإيمان وفطرك مؤهل لإقامة الأصول في القلوب لتكون من أهل النور والبصيرة، لكن الشياطين ستلعب معك وتجتالك. وإن الناظر لحال الأمة المسلمة في أولادنا وأهلينا وبناتنا، والله يبكي بدل الدموع دم لو كان في قلبه أصول، أما إن لم يكن في أهله أصول فأنت تتلذذ بالعارية من ابنة غيرك، فكيف تغار على عاريتك؟ أنت تتعمق وتتلذذ بصحبة غيرك أو ولد غيرك في المخدرات وجلسة الحشيش وغيرها، فكيف ستغار على ولدك إن جالس غيرك؟ كلنا يؤذي فيؤذى، وكلنا يطعن فيطعن، وكلنا يضيع فيضيع، وكلنا يتعدى فيتعدى عليه. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يجعلنا في المهتدين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها، انظر، هذا هو أصل كلمة أصول التي دائما أتناولها، أصلها، انظر، يعني هذا أمر في الجزر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت ضارب في الجزر. الشجرة المتينة تجد أن قد يحاولون خلعها لا يستطيعوا، فيكسرونها أو ينشرونها، لأن أصلها ثابت، فيصعب اجتساسه ويصعب هزه ويصعب قلعه. تنبه، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة الإيمان، شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قامت على الأصول فضربت في القلب ضربا جعلها ثابت، جعلت الأصول ثابتة في القلوب، فنضح ذلك على اللسان فنطق بالحق والبر وشهد بالعدل وحكم بالعدل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم تفرع من ذلك العمل فحافظ على صلواته وصيامه وبر ولده وبر أباه وأمه وأقام بالمعروف وأنكر المنكر وحفظ الجار في امرأته وابنته وولده وطعم من حلال، وهكذا وهكذا. كل فرع وكل ثمرة تأتي لأن الجزر ضارب. فالشجرة بأصولها والشجرة بجزرها. إذا أرادوا نقل شجرة يحاولوا أن يحفروا أو يأخذوا ما يحيط بجزرها من تراب وطمي لينقلوها، فإن تعرض الجزر لأي نقص تجد الشجرة كلها بالرغم من قوة ساقيها وارتفاع فروعها إلا أنهم عندما يضعوها في تربة أخرى تموت. ما الذي، هل قطعوها؟ ما قطعوها. هل كسروها؟ ما كسروها، ولكن لعبوا في أصلها واجتسوه فأضيرت. كثير منا يكون من المؤمنين المحبين لربهم ولكن يبغضون أحكامه، يبغضون شرعه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن لهم أعمال ولكن كرهوا شيئا من الدين أو شيئا من الأحكام أو كرهوا حكما من الأحكام أو أمرا من الأوامر، فانهار كل شيء واجتست الشجرة وقطعت وكسرت وفسدت. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء مرتفع يصل إلى ربه بعمله الصالح، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا جاءت الصلاة تجد ثمرة الصلاة تؤتيها الشجرة، إذا جاءت الصيام، إذا جاءت البر، الأمر بالمعروف، غض البصر، أداء الزكاة، إذا جاء حق الولد، حق الزوجة، إذا جاء حق الميراث والبنات والأقارب والأرحام، إذا جاء الوفاء بالدين، إذا جاء حفظ الحقوق، كل ثمرة تؤتي أكلها كل حين. كل حين، أنت بتعملش الدين كله في ساعة، أنت في وقت بتلاقي الحين ده عليك صلاة، الحين ده عليك صيام، الحين ده عليك بر والدين، الحين ده عليك غض بصر، الحين ده عليك كف عن حرام. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بتوفيقه بإعانته. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن هو الذي يهدي بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة، يعني شجرة ملهاش جزر، في صلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، في صدقات وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في نفقة، في صلاة، لكن لا تقبل، مردودة، مجسوسة، لا جزر لها، لا أصل لها، والعمل لا يقوم إلا على أصله. تنبه. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، جزرها ضارح، جزرها رايح. كثير منا شجرته مجسوسة، كثير منا شجرته خبيثة. أسأل الله أن يطيب شجرتي وشجرتكم ويطيب الإيمان في قلوبنا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الدين يقوم على أصول وأركان وواجبات، ولا يمكن أن يحيى الدين ولا يكون ولا يزن عند الله إلا بالأصول. بل حتى من أقام الأصول ووضع الأساسات وجعل الأشاير فإنها تعطي قيمة أكثر من مبنى عالي بلا أصل. بلا أصل لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لكل أمر قدرة ولكل أمر حكم، فجعل أصول الدين هي أعظم ما في الدين، ثم جعل أركانه ما بعدها من الأحكام والمنزلة، ثم جعل الواجبات والمكملات ما بعدها. فإذا حفظت على أكبر الأشياء وأعظمها كنت معظما لأمر ربك. ولذلك طوبى لمن أقام الأصول في قلبه وصبغ بصبغة الله عز وجل، وصار من العباد المسلمين المؤمنين غير المنافقين وغير المرتدين وغير المضيعين. لماذا؟ لأنه حتى وإن كسرت ذنوبه فإنه يأتي يوم القيامة ناجيا عند ربه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم، في الحديث القدسي يقول رب تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا قرب حجم الأرض ثم لقيتني في قلبك الأصول وأقمتها ولم تهدمها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. طوبى لعبد أقام الأصول في قلبه، أقام الخوف فجعله من الله لا من الطواغيت، أحب الله وحده فلم يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يرجو الله وحده، يعلي أمر الآخرة وينظر إلى مقامه فيها في كل قول وعمل، يراقب ربه عز وجل، يراقب ربه، تهنبه، إياك أن يضيع منك دينك، فإن الله قد أنعم عليك بإيجادك وأنعم عليك بحياتك وأنعم عليك بهدايتك للإسلام، وأنت تعلم إن الدين عند الله الإسلام، وأنت تعلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأنت تعلم أن الإسلام هو الذي رضيه الله لخلقه ولعباده، ومن دان بغيره فهو مهلوك ضائع منبوذ مطرود. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأنت في نعمة بعد نعمة بعد نعمة، أعلاها أنك مسلم، لا أنك مسلم. تنبه من ذلك، لقد من الله على المؤمنين، لقد من تمام النعمة، منة الله علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا من أهل رضا عز وجل، وأن يعيننا على إقامة الأصول في قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل الولاء والبراء، وأن يحيي في قلوبنا لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يكتبها في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وارحم عجزة المسلمين. اللهم اهدي نساء المسلمين، واهدي رجال المسلمين، واهدي شيوخ المسلمين، واهدي أولاد وأطفال المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم فك بيت المقدس من أين أبناء القرد والخنازير، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم الطب بعبادك المؤمنين في سوريا واليمن ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى، قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من المهتدين. اللهم فرج كربنا وازل همنا واقض ديننا واشف مرضنا وكلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم يا رب رد عنا بطش عدونا، اللهم رد عنا بطش عدونا، اللهم قنا برحمتك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعلنا من المتقين، اشرح صدورنا لما فيه رضاك، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.